يعني شامت مخلي نفس أطرك شي ما تيبوس بي حتى أذكرك أحس الموت يم روحي وأنا بالأيام كم يوم أحسب واحد يجيب أشرك يعني شامت مخلي نفس أطرك نفس أطرك أحس الموت يم روحي وأنا بالأيام كم يوم أحسب واحد يجيب أشرك يعني شعبي مخلي نفس أطرك نفس أطرك شوف شماتي شنو يسوون راح ويا الست منه لي غنون قدام عبكبر عيني عليك بجيت أبدا ما محسب العشرة علي كتون عليك بجيت أبدا محسب العشرة عليك تشوف يا شعبي مخلي نفس أطرك أي نفس أطرك أويلي من رحت مني وخدت الروح قلب الحبك ورادك مليت تجروح رحت مني وخدت مروح قلب الحبك ورادك مليت تجروح الحبك ورادك مليت تجروح ما يفيد دمو يمي شنو حساسي هموم الدنيا حس نزلت على راسي ناسي تضحك واني اشوف الموت شمتى طلع والجانو عاد ناسي دمو يمي شنو حساسي حكواني أشوف الموت شي ما تطلع والتانو عاز ناسي